الحاضر جلس الثانية المهم هو الدرس المهم أنا هو العقيدة الواسطية. أنتم تعلمون هذا الكتاب من أجل الكتب في علم العقيدة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثيب الشيخ وأن يجزل له المثوبة وأن يجزل الحق على لسانه وأن يجزل الحق حقا ويرزقنا الإباء. فليتفضل الشيخ مشكورا. وقبل أن أنهي كلام هذا هناك كتب متعلقة بالمثل للعقيدة الوسطية لا تشرط لأحد الإيمان أن لا يقبل هذا الكتاب إلا من يستمر معنا في هذا الوسط لأنه حقيقة العدد المسلول ولا يقبل كل الحاضر. واصل محمد على آله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإني أرحب بالإخوة الأفاضل في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يكون مباركا نافعا في هذا الاجتماع الذي نستمع فيه في بيت من بيوت الله في تدارس عقيدة أهل السنة والجماعة. قد تعلمون ما ورد في فضله حلق العلم والذكر كما جاء في الحديث الصحيح في أبي هريرة في مسلم وفي غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده ومن رفع به عمله لم يسرع به نصره. هذا اللقاء المبارك هو ثمره من ثمار جهود التقوى القائمين على الدوره في حفر الباطل. وكانت لهم الجهود الطيبة المباركة في استقطاب بعض أعضاء هيئة التوجيه أصحاب الفضيلة من عدة مناطق من المملكة لتدريس بعض الكتب النافعة في هذه الدورة في حفر الباطل وإلقاء بعض الدروس في القاعدة الجوية هنا. وموضوع درسنا كما أشار إليه فضيلة الشيخ هو في كتاب مهم من أجل كتب أهل العلم. فالكتاب هو لشيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام ابن تيمية هو من هو؟ وهو غني عن التعريف. ذلك الرجل الذي نشر الله عز وجل على يديه العقيدة الصحيحة وذب عن عقيدة أهل السنة ونصرها نصرا مؤزرا ورد على أهل البدع وبين ضلالهم وانحرافهم حتى كتب الله عز وجل له النصر. وإذا ما جاء هذا العصر فلا يكاد يوجد طالب علم تخلو مكتبته من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الكتاب هو العقيدة الواسطية في وصف عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب ألفه شيخ الإسلام لأحد علماء الواسط الذين طلب منه أن يكتب له كتابا في عقيدة أهل السنة. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أرشده إلى قراءة كتب أهل العلم. قال: والعلماء كثرت تصانيفهم فيها. فألح عليه ذلك العالم. نسأل الله عز وجل أن يجزيه على ذلك خيرا. وانظروا إلى ثمرة الحرية الطيبة كيف أن هذا العالم ألح على شيخ الإسلام وقال له: أريد أن تكتب أنت عقيدة نرجع إليه. استجاب شيخ الإسلام وكتب هذه العقيدة في جلسة بعد صلاة العصر إلى المغرب. فانتشر هذا الكتاب هذا الانتشار العظيم وتلقته الأمة بالقبول لما اشتمل عليه من الأدلة وفي وصف عقيدة أهل السنة. وأنا لا أعرف في هذا المقام الحمد لله أنه استدرك على شيخ الإسلام من قبل عالم جليل في هذه العقيدة التي كتبها في وصف عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا أمر الله يعطيه من يشاء. ليس شيخ الإسلام لرجل الناس ولكن التوفيق والتسديد إلى ما من الله عز وجل به على العبد واحتقره وسدده وصوره. ولا أريد الإطالة، كان شيخ الإسلام ألفه وكتبه في ساعات، إلا أن دراسته تحتاج إلى وقت طويل لما اشتمل عليه من أصول تغييرات في عقيدة أهل السنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، أن ينفعنا بما نقرأ وما نقول، ونبدأ في قراءة هذا الكتاب القيم، وبعد القراءة نعلق بحسب ما تيسر من الوقت على كلام شيخ الإسلام رحمه الله. بدأه بالثناء على الله عز وجل، وهذا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهديه في الفطر وفي مواعظه وفي دروسه لأصحابه، أنه كان يستفتح كلامه بذكر الله والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سبيل العلماء وسبيل المعلمين والمدرسين في هذا الباب، فحمد الله أثنى عليه. ثم حمد الله عز وجل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى هو المبين للضلال، وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هدى، وكل ما خالف هديه فهو ضلال، كما جاء في حديث العراق بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فكل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضلال بالهدى ودين الحق، ودين الحق هو دين الإسلام الذي شرعه الله عز وجل بهذه الأمة. وما بقي أحد من الإنس والجن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو مخاطب بهذا الدين، فلا يسع يهودي ولا نصراني ولا أحد من أصحاب الكتب السابقة إلا ويجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله. وقد أظهره على الدين كله، أظهره ظهورا بينا، أظهره على سائر الأديان حتى عم الأبطال، ولا يزال في انتشار. فمهما كاد الأعداء ومهما شوهت صورة الإسلام فهو لا يزال في قوة ومنع، وكيد الكائدين إنما يزيده قوة وصلابة. ونحن بحمد الله إذا كنا على تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبدينه فلم يضرنا الأعداء ولم ينالوا منا، كما أنهم لم يتمكنوا من سلفنا، فالكيد مفيد. واليهود والنصارى والمجوس والمشركون أعداء لهذا الدين منذ قدم، منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أظهر دينه. وكم هي الأمثلة لمصالح أهل الكفر والشرك والزندقة وأهل البدع والضلال أمام أهل السنة وأمام الحق. وهذه بشارة يعني لأهل السنة، كما دلت على هذا النصوص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فهذه هي أهل السنة، وهذه العقيدة هي في وصف عقيدة أهل السنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنها لا تزال ظاهرة، وأن أهلها منصورون. ونحن بحمد الله في هذه البلاد نتلمس الآثار لهذا النصر الذي وعد الله عز وجل به هذه الطائفة، والتي نرجو إن شاء الله أن نكون عليها في هذه البلاد. ونحن لا ندعي الأسماء لا لأنفسنا ولا لعلمائنا ولا لحكامنا، ولكن بحمد الله ما نحن عليه خير عظيم، وهذه البلاد قامت على التوحيد على عقيدة أهل السنة، ونحن ما من خير الآن نحن فيه تعلم وفقه ودراسة إلا وقد تلقيناه في مدارسنا الحكومية التي قامت على عقيدة أهل السنة، وعلماؤنا هم أهل السنة وحكامنا هم أهل السنة. وأما الاجتهاد وأما الخطأ في الاجتهاد فلم يسلم منه أحد، وليس هناك أحد معصوم، ولكن الذي ينبغي عليه المحافظة على هذا الخير العظيم والمناصحة والتواصل بالحق والصبر، وأن لا نمكن الأعداء من شق العصا ومن اختراق هذه الجماعة. ينبغي أن نكون متكاتفين، أن نكمل النقص وأن نسدد الثغرات وأن ندحر الأعداء، وأن نكون يدا واحدة في وجه أعداء الإسلام. هذا الذي به قوتنا، وهذا الذي به تمكيننا، ونصرنا في الدنيا والاخره. قال وكفى بالله شهيدا، فهو الشهيد الرقيب على كل نفس، يعلم ما تختلج به النفوس وما تحتويه الصدور، وهو العليم الخبير. ومن هنا فالمسلم هو يراقب ربه في قوله وفي عمله، لانه يعلم ان الله عليه شهيد، وانه عليه رقيب، وان الله مطلع على ما في نفسه. فنسال الله عز وجل ان يعيننا واياكم على انفسنا، ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، وان يسلك بنا سبيل الصالحين المتقين الذين سلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على هديه. قال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا. الاقرار هو اقرار القلوب بالشهادتين، والتوحيد هو توحيد الله عز وجل في اسمائه في صفاته، توحيد الله في افعاله توحيد الربوبيه، وتوحيد الله في عبادته توحيد الالوهيه، وتوحيد الله في ذاته وفي اسمائه وصفاته. ثم عقب ذلك بالشهادة الثانية، وهي شهادة أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه قسيمة شهادة أن لا إله إلا الله، فكما أن نشهد أن لا إله إلا الله فنحن نشهد أن لا رسول لنا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها أن لا يعبد إلا الله، مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. هذا هو معنى الشهادتين. وأما من حاد عن الطريق وأخل بالعبادة لله عز وجل وصرف عن غير الله فهو مشرك. ومن اتبع بشرا غير محمد صلى الله عليه وسلم فقد قصر في الاتباع. فأهل السنة ليس لهم إمام يقتدون به بقوله وفعله، يأخذون قوله مسلما، لا يردون من قوله شيء، ولا يحرضون قوله على عقولهم وأهوائهم وكلام آبائهم وأمهاتهم وكلام أئمتهم، إنما يحكمونه في كل شيء من أهل السنة. وأما علماؤنا فنحن نستعين بكلامهم في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تعارض قول الإمام وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم. وهذا ما أجمع عليه أئمة أهل السنة، الأئمة الأربعة الذين هم بحمد الله كلهم على عقيدة أهل السنة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كلهم يقررون هذا الأصل ويقولون إذا صح الحديث بخلاف قولنا فخذوا بالحديث واضربوا بقولنا عرض الحق. فلما علم الله منهم الصدق نشر علمه، وكانت الأمة هي متعبدة في دينها وفي عبادتها بكلام هؤلاء الفقهاء. وأهل السنة، وهذا الذي قامت عليه الحمد لله الدعوة في هذه البلاد، يرجعون بين أقوال هؤلاء الأئمة ويأخذون بالدليل ولا يتعصبون للإمام دون إمام. ولهذا لما قامت المناهج في هذه البلاد الحمد لله، ومنها ما نحن بسبب في الجامعة الإسلامية قامت على عقيدة أهل السنة. فنحن ندرس في كلية الشريعة، درسنا بداية المجتهد بن رشد المالكي لأنهم أقرب الكتب من أوسعها في نقل المذاهب الأربعة، ودرسنا في العقيدة الطحاوية شرعة العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي هو إمام حنفي، ودرسنا الكتب الأخرى. وهذا مما يدل على أن الحمد لله هذه الدعوة وهذه الدولة إنما قامت على التوحيد وعلى عقيدة أهل السنة، هي لا تتعصب لإمام دون إمام. ولهذا الحمد لله انتشر الكتب العلمية، وكانت هذه البلاد هي حاضرة في العلم الحمد لله من حيث العلماء، حيث انتشار الكتب في المذاهب الأربعة وفي غيرها، والتحقيق العلمي الجاد في كل المسائل العلمية. لذلك قامت الفتوى في هذه البلاد الحمد لله على الدليل الصحيح المبني على الفهم السليم. وهذا الخير والنعمة التي نحن فيها ينبغي شكرها أولا والمحافظة عليها. ولهذا لما عرف العلماء من أبطال الأرض من الدول العربية وغيرها من علماء الإسلام الذين عرفوا السنة والوا هذه البلاد وعرفوا قدرها وهم محبون لها ومرتبطون بها، وهذا من الخير العظيم الذي سمعت أن يقول في هذه العصور. فلربما مر العصور وجد فيها التعصب المنهجي، ومر العصور لربما نشأ خلاف التعصب المنهجي وبلغ يعني شدته في بعض الأطفال. وأما نحن في هذه العصور المتأخرة بحمد الله انتشرت السنة وانتشر طلاب العلم وانتشر العلماء في أقطار الأرض، كلهم يدعون إلى السنة ويقولون بأقوال العلم ولا يتعصبون لإيمان دون إيمان. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وهذا مما شرع لنا في بداية كلامنا أن نثني على الله عز وجل بما هو أهل، وأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله عز وجل بذلك وأرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم. شواه المصنف رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة قال هذا اعتقاد فرق الناجي المنصور، وهذا نصان لأهل السنة وهم الفرق الناجي والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وهذا على ما دل على هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة، فستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. ثم سئل عن الفرق الناجي قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، هذه هي الفرق النازلة. وأما الفرق التي فارقت على السنة فهي من الفرق المبتدعة، ولهذا قال العلماء هذه البدع من الفرق ليست شافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها من فرق الأمة ولكنها مستحقة للعذاب والنار لأنها انحرفت عن السنة. وهذا الوحيد بقول كلها في النار هو من الوحيد المطلق، ولا نحكم لمعين به، وإنما نقولهم تحت المشيئة، من شاء الله غفر له من شاء عذبه. وأما أهل السنة فهم أهل النجاة وهم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة التي ينصرها الله عز وجل. وهذا وعد لا نشك فيه أن هذه الفرقة منصورة وظاهرة لا يضرها من خذلها، ولكن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يكون من هذه الطائفة، فمن كان من هذه الطائفة فليكشف بالنصر والتوفيق، ومن خرج عنا فإنه يخشى عليه. فمن لزم هذه العقيدة ولزم قول هذه الطائفة المنصورة فهو منصور ومؤيد لوحد الصادق المصدوق. ثم بين أن من عقيدتها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا ما دل عليه حديث جبريل عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بقدر خيره وشره. وهذا مما يدل على أن أهل السنة يستمدون عقيدتهم من النصوص. فالإيمان بالله يشتمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الإيمان. والإيمان بالملائكة إيمان بملائكة الله، وإن لله عز وجل ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن بوجودهم إيمانا مجملا، ونؤمن بما عرفنا بما جاء في النصوص من تفاصيله وأسمائه وأعماله وما أوكل الله عز وجل إليه من الأعمال. والإيمان بالكتب، الإيمان بكتب الله التي أنزلها على رسله والتي هي فيها الحق والهدى والنور وفيها البيان لدين الله عز وجل. وهذه الكتب هي من كلام الله، ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، والقرآن هو أفضله وأكمله. وهناك إمام مفصل بالقرآن وهو أن يؤمن العبد به وأن الله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه كلام الله بالحق وأنه محفوظ من التغيير والتبديل وأنه كلام الله تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم منه إلا البلاغ، وليس لجبريل منه إلا البلاغ. والإيمان بالرسل وأن الله عز وجل أرسل للإنس والجن الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، بعض أتباعه، يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي معه اثنان، يأتي النبي معه ثلاث، ويأتي النبي معه خلق عظيم. وأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمته هم ثلث أهل الجنة. ولهذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل. فمما يجب الإيمان به الإيمان بتفاوت الرسل بالفضل، كذلك تفاوت الملائكة، فأفضل الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، كذلك الرسل يتفاوتون. كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وأفضل الرسل أولو العزم وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم، وهما خليلا الله. ثم حصل الخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين موسى وعيسى ونوح، والذي عليه أن كثير هو تقديم موسى لأنه كريم الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم اجتمع ما تفرق بغيره، فإبراهيم خليل الله، وموسى كريم الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم اجتمع ما تفرق في إبراهيم وفي موسى عليه السلام جميعا فهو خليل الله وكريم الله، فهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. والبعث بعد الموت، وهو بعث الله عز وجل والخلائق بعد الموت وبعثهم كنفس واحدة إلى يوم القيامة، ثم الجزاء والحساب، ثم ما يحصل يوم القيامة من الحساب والنقاش والميزان والمرور على الصراط، ثم دخول الجنة أو النار. والإيمان بالقدر خيره وشره، لأن الله قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما دل على هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء. فكتب الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فما يحصل من شيء في الكون الآن إلا وهو مقدر. اجتماعنا هذا مقدر قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قد ذكر العلماء أنه لا بد في الإيمان بالقدر من 4 مراتب: مرتبة العلم، ثم مرتبة الكتابة، ثم مرتبة المشيئة، ثم مرتبة الخلق. فالإيمان بالقدر خير وشر، ما يصيبنا من الخير والشر كله مقدر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء: من صنف كتابا في العقيدة فليصنفه على حديث جبريل، لأن حديث جبريل اشتمل على الدين كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل وسأل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإسلام، وهذه مراتب الدين لا يخرج عنها، مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإسلام، ليس هناك شيء من الدين يخرج عن هذه المراتب الإسلام. ثم لكل مرتبة من هذه المراتب أركان، وليس هناك شيء من الدين يخرج عن هذه المراتب. وهذا من فقه الشيخ الإسلام ابن تيمية، فلما ذكر عقيدة أهل السنة ذكر الشهادتين وهي التي يدخل بها المسلم في الإسلام، ثم ذكر هذه الأركان التي عليها مدار الإيمان والإسلام. ثم بعد أن ذكرها على سبيل الإجمال بدأ يفصل في شرح هذه الأركان، قال: من الإيمان بالله؟ الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا من الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه من الصفات في كتاب الله عز وجل، كقوله تعالى: فليداه مبسوطتان كل شيء هالك إلا وجهه، الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك من الصفات. كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يد الله ملأه، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر في السماء الدنيا، إلى الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها، يلحق ربنا من رجلين. كما سيذكر يعني شيخ الإسلام في هذا، فيجب الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه، ومما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. التحريف هو الزيادة والنقص في اللفظ، الزيادة فيها أو النقص، إما بزيادة حرف أو بنقص أو بالتقديم والتأخير، كقول المعطل الذين حرفوا استوى باستولى، وكقول اليهود الذين قيل لهم كونوا حرفا قالوا حرفا، فهذا تحريف للغة ولا تعطيل، والتعطيل هو التخلي في اللغة، كما قال الله عز وجل وذئب معطلة وقصر مشي، فالمعطل هو المخلى، وذلك بأن تفرق النصوص من مدلولاتها وأن تعطل النصوص من معانيها، وهذا تعطيل للمعنى الذي اشتملت عليه. وكم هي الفتنة عندما يعتقد المسلم أن ما وصف الله عز وجل به نفسه من الصفات التي تدل على كماله وعظمته أنه ليس العدل عليه، وأنه ليس لمعنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى ليس له جلالة تدل على أن الله قد استوى على العرش وأنه فوق العرش، وأن الله يقول بل يداه مبسوطتان يقول ليس له يد، ويقول كل شيء هالك إلا وجهه يقول ليس له وجه، هذا رد على رب العالمين، وإنما توهموا الباطل وظنوا أن النصوص تدل على الباطل فردوا بجهله، وأهل السنة أثبتوا هذه الأسماء والصفات، والأئمة الأربعة كلهم يصبحون على هذا. ولهذا لما جاء رجل الإمام مالك قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه من غير تكييف ولا تكييف، ومن غير تكييف ولا تكييف، التكييف هو وصف الهيئة التي تكون عليها الصفة، يقول اليد كهيئة الكلام والوجه كهيئة الكلام، ونحن لا نكيف صفات الله عز وجل لأننا نجهل الكيفية ولأننا لم نخاطب بها، والله أعظم من أن يحيط علم المخلوق بكيفية الصفات، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليه ولا تمثيل، والتمثيل هو التشبيه بأن يجعل لله مثيلا في أسماء وصفاته، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء رد على المشبه وهو السميع البصير رد على المعطل، وأهل السنة تنزيههم من غير تعطيل وإثباتهم من غير تشبيه، والمعطلة أرادوا التنزيل فعطلوا، والمشبهة أرادوا الإثبات فشبهوا، وأهل السنة أثبتوا من غير تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، فتحقق لهم الحسنتان، تحقق له الحسنتان اللتان أرادهم المعطل والمشبه، وسلمهم الله من السيئتين التي وقع فيها المشبه والمعطل. بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انظروا إلى دقة المصنف لما ذكر الأسماء والصفات قدم هذا للقاعدة التي مبنى عليها مبنى الأسماء والصفات، وهو نفي التنكير مع الإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا رد على الطائفتين الضالتين في هذا الباب، وهذا فيه إثبات السمع والبصر، فيه إثبات اسمين من أسماء الله السميع والبصير، السميع والبصير، والسميع متضمن لصفة السمع والبصير متضمن لصفة البصر، ولهذا كل اسم من أسماء الله عز وجل هو متضمن لصفة، كل اسم من أسماء الله عز وجل هو متضمن لصفة، اشتق الاسم منه خلافا للمعتزلة الذين يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر، فهو سميع بسمع وبصير ببصر. الأسماء والصفات وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا في سنته الأسماء والصفات، ولا نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله منزه عن اليد ومنزه عن القدم ومنزه عن الوجه ومنزه عن الاستواء، بل جاءت النصوص مبينة في هذه الصفات، لكن الشبهة أن هؤلاء المشبهة والمعطلة ظنوا أن ما يثبت لله عز وجل هو من جنس ما يثبت للمخلوقين، الشعر فشبهه اولا ثم عبره ثانيا، وهذا خلاف ما تدل عليه النصوص، وسياتي تقرير الامثله الداله على فساد مذهبهم وطريقتهم، وان الحق هو الاثبات، ان ما يثبت لله ليس كما يثبت للمخلوق. قال ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، وتحريف الكلم عن مواضعه هو تحريف المعنى، وتحريف الكلم من بعد مواضعه تحريف اللفظ، تحريف الكلم من بعد مواضعه تحريف اللفظ، وتحريف الكلم عن مواضعه تحريف المعنى، وهو يتعلق بالتفسير والشرح. قال ولا يلحقون في أسمائه، في أسمائه وآياته، والإلحاد هو الميل، ومنه استقى، ومنه سمي اللعب في القبر لأن فيه ميل، والإلحاد في أسماء الله وآياته هو بالإشراق فبتعطيل أو بتحريف. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لا يحرفون ولا يمثلون، يثبتون من غير تشبيه وينزهون من غير تعظيم. قال لأنه سبحانه لا سمي له، أي ليس له نظير ونذر ولا كفوة له ولا نذر، ليس له مكافأة وليس له نذر وليس له سمي، كما قال الله عز وجل هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. انظروا الى هذه الالفاظ كلها جاءت في المسلم، ومنها استمد اهل السنه عقيده ولا يقاس بخلقه سبحانه، كما قال تعالى فلا تضربوا له الامر، فلا تضربوا لله الامر ليس كمثله شيء. هذا لأن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، وقال العلماء إن ما تعرف الأشياء بأحد أمور ثلاثة، إما بمعرفة برؤية الشيء المعلوم، أو برؤية شبيهه، أو بوصفه. وربنا عز وجل لم نره في الدنيا وليس له شبيه فيقاس عليه، وما بقي من العلم به إلا الوصف، فمن كذب بالوصف لم يعرف ربه. ولهذا قال العلماء الجميع الذين يعقلون الأسماء والصفات، قالوا إن الجميع يعبدون عدما، والمشبه يعبدون صنما، الجميع يعبدون عدما لأنهم لا يثبتون شيء، والمشبه يعبدون صنما لأنهم يجعلون إلههم كالأصنام كالمخلوقين، وأهل السنة يعبدون إلها واحدا على العرش استوى، على الملك استوى، ليس له شبيه ولا نظير، هو أعلم بنفسه من غيره، أعلم بنفسه وبغيره، فهو العليم الخبير، وما من علم إلا ومرجعه إلى الله، كما قال صدر موسى ما علم وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر، وكما قال في الملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما علمنا، وكما قال العلماء لا علم لنا إلا ما علمنا، هو العليم الخبير. وأصدق قيل ليس هناك أصدق من كلام رب العالمين، ولهذا أهل السنة عظموا كلام الله وعرفوا قدره واعتنوا بدراسته وبشرحه وبتفسيره، وأهل البدع استدركوا بعقوله وأعملوا عقولهم بكلام الله وأحسنوا حديثا من خلقه. وهذا القرآن الذي هو معجز في لفظه وفي معناه، يقرأه القرآن فالقراء لا يملون القرآن، والناس اليوم لو قرأوا كتابا للخلق لمله الناس بقراءته مرة أو مرة، وهذا القرآن مهما قرأ فإنه لا يمل، بل إن القلوب تزداد تعلقا به سبحان الخالق، كيف أن هذا القرآن هو معجز هذا الإعجاز، وكلما استنبط العلماء منه يدركون بعضه، ويأتي المتأخرون ويستنبطون من الأحكام ما لم يسبق إليه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية وهو صاحب هذا الكتاب يقول في آخر حياتي ندمت على أن أضعت ساعة في عمري بغير كتاب الله وهو ذلك العام. وكان الشيخ محمد الأمين الشقيق رحمه الله يقول في آخر حياتي يقول لا أفتي بقول إلا بكتاب الله. هؤلاء الراسخون في العلم عرفوا هذه الحقائق بعد طول بحث ودراسة، وعرفوا كلام الله عز وجل وما هو عليه من القوة والمكانة وما ينبغي أن يعتنى به. الصالحون وهم الذين سلكوا سبيل الصلاة ولازموا الطاعة جنبوا المعاصي. وهو ما وصف الله عز وجل به نفسه دخل في هذه السورة العظيمة وهي سورة الإخلاص، وهذه السورة كلها في صفات الله عز وجل، كما أن سورة الكافرون هي في توحيد العباد، فهذه في توحيد الأسماء والصفات وهذه في توحيد العباد. ومن هنا شرع لنا قراءة هاتين السورتين في سنة الفجر وسنة المغرب وفي ركعتي الطواف، وهذا دليل عظم هذا التشريع، فإننا نستحضر توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة في كل المواقع وفي كل يوم، نستحضر هذا أكثر من مرة في تقرير الأسماء والصفات وإخلاص العبادة لله عز وجل. فسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الرجل الذي كان يقرأ هذه السورة ويرضي الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، إنها تعدل ثلث القرآن، وأخبر أن من قرأ ثلاث مرات من ليلته فكأنما قرأ القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد، وهذا فيه إثبات اسم الله الأحد الذي يدل على اكتساب الله بالوحدانية، وأنه واحد أحد لا ند له ولا نظير ولا شبيه له. الله الصمد، والصمد في اللغة هو المصمد، وهو بخلاف الأجود، والتجميد ضعف، ولهذا لما خلق آدم وكان آدم أجود كما أن ذريته فيهم تجميد، فالمعدة وما فيه الإنسان من العظم المجوف والمعدة والرأس مجوف، وكذلك اليد والقدم فيها تجميل في العظم المجوف، فكان هذا من الضعف، ولهذا لما رآه إبليس قيل إنه طمع فيه لما رآه أجل، والتجميل ضعف في كل شيء، والشيء المصمت هو أقوى من المجوف، فلهذا هذه المادة لو كانت مجوفة فهي أضعف من المصمت الذي ليس فيه تجميل، والمصمت هو أقوى من الأجود، والرب عز وجل صمد، والرب عز وجل صمد، ولهذا فهو منزه عن الأكل والشرب وأن يدخل فيه شيء أو يخرج منه شيء، تعالى الله عز وجل عن كل نقص عن كل عيب. والصمد